فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم أي المسالمة والموادعة ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدلين ظالمين لكم تاركين للمسالمة فلا يلومون إلا أنفسهم.